إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدائما وكما أننا نثاب وترتفع درجاتنا يوم القيامة بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ترتفع الدرجات بالأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكذلك الدرجات ترتفع بصحيح المعتقد، درجاتنا ترتفع يوم القيامة بصحيح المعتقد، فليس المعول عليه العمل فحسب. وإلا فالخوارج قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكما لا يخفاكم أن المرائي يعمل عملا كثيرا وعمله زائب وباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل إذا أتى الناس يوم القيامة بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فكما أنه يلزم لرفعة الدرجات والسلامة من النار والعذاب يلزم العمل الصالح، كذلك يلزمنا أن نصحح المعتقدات. فصاحب المعتقد وإن قل عمله فهو بإذن الله مأجور، إن حال بينه وبين العمل حائل. فالله يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وإن ضعفت قواهم عن العمل، وإن تقدمت بهم السنون، فانقطعوا عن العمل بسبب كبر سن أو مرض أو شيخوخة أو غير ذلك. فيلزمنا دوما أن نصحح المعتقدات، وأن نتفقد أحوالنا مع معتقدنا يوما بعد يوم. ودائما المعتقدات تصحح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك البصائر التي نستبصر بها، وتلك الآيات التي نهتدي بها. فلنتناول شيئا من كتاب ربنا، فيه شيء مما ذكر، بل جل ما ذكر. تناول بإذن الله تعالى شيئا من تفسير سورة الإخلاص مع سورة المعوذتين، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، تلك السورة التي تحفظونها جميعا ولله الحمد. قد عدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن كما لا يخفى عليكم. قد قال لأصحابه عليه صلوات الله وسلامه: احشدوا، أي اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا فتلى عليهم سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثم دخل، فانتظروه ظانين أنه سيتمم القراءة فخرج ولم يكمل شيئا. سألوه يا رسول الله قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن، فقال أما والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة المباركة تعدل ثلث القرآن. قال العلماء لأن القرآن ينقسم إلى أخبار وقصص، ثم أيضا إلى تشريعات وأحكام، ثم إلى معتقدات، فهذه السورة تمثل المعتقدات، معتقدات المسلمين، فهي ثلث بهذا الاعتبار. ولا يخفى عليكم فضلها، لا يخفى عليكم فضلها، فقد كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه قرأ سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة ومعها سورة أخرى، فقال له أصحابه إما أن تقرأ سورة بعد الفاتحة وتجتزي بها، وإما أن تقرأ سورة قل هو الله أحد وتجتزي بها. فقال هذا ما عندي، إن أحببتم أن أؤمكم بهذا بقراءة سورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى، وإلا فابحثوا عن غيري يؤمكم. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تسمع ما يقول أصحابك؟ قال يا رسول الله هذه السورة المباركة سورة الإخلاص هي صفة الرحمن وأنا أحبها وأحب أن أقرأ بها، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال حبك إياها أدخلك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. ولذا حث رسولنا على تلاوتها في عدة مواطن، من ذلك أننا نقرأ بها في سنة الفجر وفي سنة المغرب يوميا في الركعة الثانية، ونقرأ بها دوما في الوتر بعد الفاتحة، ونقرأ بها في ركعتي الطواف، ونقرأها إذا أصبحنا وإذا أمسينا، ونقرأها مع المعوذتين إذا شكونا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، أي بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. جمع كفيه إلى بعضهما وتفل فيهما وقرأ هذه السور، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم يمسح بهذا وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وهذا من أنفع الرقع، تنفع من السحر، تنفع مع ضعف البدن. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها إذا اشتكى، ويفعلها إذا نام، ويفعلها إذا أراد أن ينام وأخذ مضجعه، يفعل ذلك إذا أحس بمرض فعل ذلك، لم يذهب مباشرة كما يذهب الذاهبون إلى دواء بدني، قدر ما يذهب إلى هذه الرقية المباركة الميمونة، فلها سر لا يعلمه إلا الله في شفاء الأبدان. ولذلك كان النبي يستشفي بها، ويقول لعقبة بن عامر يا عقبة قل، قال ما أقول؟ قال قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك كل شيء. فهذا حرز منيع وحصن حصين نتحصن به. يقول الله في هذه السورة التي من اعتقد معناها وتلفظ به وإن عذب فماله إلى الجنان، وإن حل به من الكبائر ما حل وارتكب من الكبائر ما ارتكب، وعذب بسبب كبائره وبسبب جرائمه، فإن مآله إلى الجنة بعد هذا العذاب إذا قدر له أن يعذب. أما عن معنى هذه السورة الكريمة المباركة فيقول الله فيها: قل هو الله أحد. وهذا الفاصل والفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا، فالعالم كله في واد وصوب وحدث، ونحن في اتجاه واحد، نحن نعبد الله نقر له بالوحدانية، وغيرنا من يهود ونصارى وصابئة ومجوس وعباد البقر وعباد النجوم والكواكب والفئران وأهل الشرك والإلحاد يعبدون آلهة أخرى. نحن كمسلمين فيصل بيننا وبين غيرنا أننا نوحد ربنا، ندين بأنه واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا مشابه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا معتقدنا كمسلمين في ربنا عز وجل. من أحب أن تسلم له دنياه وأن تسلم له أخراه فلتدركه منيته وهو يقر بهذا الأصل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قل هو الله أحد. قل لمن؟ قل للعالم أجمع. قل هو الله أحد، كما في الآية الأخرى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل هو الله أحد، الآيات متضافرة في كتاب الله لإثبات هذا المعنى، متكررة وبكثرة في كتاب ربنا تثبت هذا المعنى لأهميته. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. آيات كثيرة جدا في هذا الصدد، فنحن كمسلمين نتدين ربنا بها. غيرنا يجعل لله الند والمثيل والشريك، كالنصارى قاتلهم الله الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، واتخذوا آلهة أخرى مع ربنا سبحانه. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. الله الصمد. أما الصمد فما معناه؟ إذ أقوال أهل العلم فيها كثيرة، وقد قال فريق من العلماء كالطبراني رحمه الله أن كل الأقوال صحيحة. فمن قائل أن الصمد مفسرة بما بعدها، وكثير ما يأتي هذا في كتاب ربنا، كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فسر الطارق بالنجم الثاقب. كثيرا ما يأتي تفسير الآيات أو تفسير الأشياء بما بعدها في الآيات. فمن العلماء من قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فالسورة مفسرة لبعضها. وقال آخرون من أهل العلم: الصمد الذي يصمد إليه العباد لقضاء حوائجهم، أي يتجه إليه العباد كلهم لقضاء حوائجهم، فمن كان مريدا للرزق اتجه إليه كي يرزقه، من كان به هم أو غم اتجه إلى الله وصمد إليه كي يكشف عنه الهم وكي يزيل عنه الغم. هكذا من كان مريضا يرجو شفاءً يصمد إلى ربه كي يكشف عنه السوء. هكذا من يريد الولد يصمد إلى ربه كي يرزقه الولد الصالح. فكل مريد لحاجة يصمد إلى ربه كي يقضي له حاجته. فهذا الوجه الثاني الصمد الذي يصمد إليه العباد لقضاء الحوائج. والقول الثالث أن الصمد الذي انتهى إليه السودة وانتهت إليه الزيادة في كل شيء، فهو الكريم لا أكرم منه، هو العزيز لا أعز منه، هو الحليم لا حليم أحلم منه، هو الرحيم لا رحيم أرحم منه. ففي كل شيء انتهت إليه الزيادة. العليم فلا عالم أعلم منه. وكما قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قالوا ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. فهذا قوله وفوق كل ذي علم عليم. فالصمد بهذا المعنى الذي انتهى إليه السودة وانتهت إليه الزيادة في كل أسمائه وصفاته. حليم لا أحلم منه، كريم لا أكرم منه، عليم لا أعلم منه، بصير لا أبصر منه. كل السيادة قد انتهت إليه. ومن العلماء من قال الصمد الذي لا جوف له، يريدون بذلك أنه ليس كبني آدم، كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم جعل إبليس يطيف به. لما خلق الله آدم أو لما صور الله آدم تركه، أي تركه قبل نفخ الروح فيه، تركه ما شاء أن يتركه. فجعل إبليس يطيف به أي يدور حوله. فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. فهذه بعض الأقوال في تفسير الصمد. وثمة أقوال أخر، وكما سمعتم قول عدد من العلماء منهم أبو القاسم الطبراني رحمه الله قال وكلها أقوال حق، كلها أقوال صحيحة لا تعارض بينها ولا اختلاف بينها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يرد بهذه الآية أو بالقدر من الآية لم يلد على طوائف النصارى القائلين بأن عيسى ابن الله، وعلى اليهود القائلين بأن عزيرا ابن الله، وعلى قبائل خزاعة القائلين بأن الملائكة بنات الله. فكل هؤلاء مردود عليهم بقوله تعالى لم يلد. ولقد قال تعالى في هذا المعنى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، من أي وجه يأتيه الولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولقد قال ربنا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي جئتم بشيء عظيم وافتراء جسيم تكاد السماوات يتفطرن منه. السماء تتقطع، كادت أن تتقطع من افتراء المفترين على الله الذين ادعوا الولد لله، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا. قال فريق من العلماء في هذه الآية ان الشرك سبب لخراب البلاد، سبب لدمار العباد، لان الله قال تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال هدا. ما سبب ذلك؟ ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وفي الحديث القدسي يزيني ابن ادم ويشتمني ابن ادم، يزيني ابن ادم يقول لن اعيده، وليس بدء الخلق وليست اعادته باهون علي من ابتدائه، ويشتمني يدعي لي الولد. وسبحاني في معنى الحديث لم ألد ولم أول ولم ألد، وسبحاني لم أتخذ صاحبة ولا ولدا، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ في الحديث القدسي. أما المعنى فثابت وأصيل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لم يلد ولم يولد، إن سألت من ولده فلم يولد. وخير وصف في هذا الصدد، وخير جواب في هذا الصدد، ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وتمام الحديث: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له ابن عم ولا ابن خال، وليس له جد ولا حفيد، وليس له قريب ولا نسيب ولا صهر. سبحان الله وتعالى عن كل ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهذا شيء عن ربكم سبحانه، فاعتقدوه وتدينوا به. وبهذا جاءت الرسل لتقرير هذا الاصل الاصيل، والشرائع بعد ذلك تبع، والشرائع بعد ذلك تبع. انما الاصل الاصيل توحيد ربنا، ولئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاذا جئت يوم القيامه متشككا فيما ذكر من وحدانيه الله ونفي البنوه عنه والابوه عنه ونفي الند والمثيل، كل عملك حابط وكل عملك ذائب، اذا اعتقدت خلاف ما ذكر الله في كتابه وما ذكر عنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما عن سورة الفلق، تلك السورة التي فيها استعادة بالله من شرور خارجية، وتبعتها سورة الناس التي فيها استعادة بالله من شرور داخلية. قال العلماء: فالشر الذي يحيط بك يا ابن آدم انما هو يتمثل في شرين: شر من نفسك، عقوبات تأتيك بسبب ذنوب تقترفها، وبسبب صنائع السوء التي ترتكبها، شرور تأتيك بسبب معاصيك، وشرور تأتيك من عدو خارجي متسلط عليك. فهذه اقسام الشرور في الجملة: شرور تأتيك وتنزل بك العقوبات لأنك أنت المتسبب فيها، أنت المرتكب لها. وشرور تأتيك من أعداء خارجين عنك، فأمرنا بالسورتين الكريمتين سورة الفلق بالاستعاذة بالله من الشرور الخارجية التي تأتينا من خارج أنفسنا، وفي سورة الناس أمرنا بالاستعاذة بالله من الشرور التي تأتينا من قبل أنفسنا. ثم الشرور أيضا شرور موجودة حالة نريد رفعها ونسأل ربنا أن يرفعها، وشرور متوقعة نخشى أن تحل بنا وأن تنزل بنا. فأيضا السورتان تضمنتا الاستعاذة بالله كي يرفع عنا الشرور التي نحن فيها، وكي يدفع عنا الشرور التي نتوقع حدوثها. وهذا في الجملة يعالج في كتاب الله عز وجل في جملة من المواطن. أعيد مذكرا، الشرور التي تحل بنا أقسام، منها شرور تأتينا بسبب ذنوب نرتكبها، وشرور تأتينا من أعداء خارجيين، وكذلك شرور حاصلة نازلة بنا، وشرور نخشى قدمها. فنتعوذ بالله من كل هذه الشرور. وآيات الكتاب العزيز أرشدتنا إلى هذه المعاني الجميلة. فقول أهل الإيمان: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، تضمن شيئا من ذلك. لكن المجال ليس مجال اتساع، إنما أرجع إلى تفسير المعوذتين. قل أعوذ برب الفلق، أمر النبي بذلك فقال كما أمر، قال: قل أعوذ برب الفلق. ولا تحذف كلمة قل كما قال أفاك أثيم، إننا نقول أعوذ برب الفلق بدون كلمة قل. أبي بن كعب سئل عن ذلك فقال: أمر النبي أن يقول فقال. قال: ماذا؟ قال: قل أعوذ برب الفلق. ولم يقل أعوذ برب الفلق بدون كلمة قل، بل أمر فقال: قل أعوذ برب الفلق. وخير مفسر لكتاب ربنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قل أعوذ برب الفلق، أستجير بالله، أستنجد بالله رب الفلق. والفلق أصل معناه الانفلاق، فكل شيء انفلق عن شيء فهنالك فلق. الفلق أي شيء انفلق عن شيء، فهنالك النواة تنفلق. إن الله فالق الحب والنوى، الحبة تنفلق والنواة تنفلق، وكل شيئان ملتصقان قد ينفلقان. أما المراد هنا، فمن العلماء من قال الفلق الصبح، الفلق الصبح، وهذا صحيح، فإن الله قال فالق الأصباح، يفلق الصبح من الليل، يفلق الصبح من الليل كما قال فالق الأصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فاستعذنا بالله من شرور المخلوقات كلها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ناسبت الاستعاذة برب الفلق هنا، ناسبت الاستعاذة برب الفلق هنا من شر غاسق إذا وقب، فكما هو معلوم أننا إذا سألنا ربنا سؤالا نختار من أسمائه اسما يناسب السؤال. أسأل ربي سبحانه الرزق، أقول ارزقني يا خير الرازقين، أسأله الرحمة ارحمني يا أرحم الراحمين، أسأله الشفاء أقول اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، وهكذا اغفر لي يا خير الغافرين، يا غافر الذنب ويا قابل التوب اغفر لي، أقول أنت آل للتقوى وآل للمغفرة. هكذا أختار من أسماء الله اسما يناسب السؤال الذي أريد والحاجة التي أطلب. كذلك ها هنا، ها هنا أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قال العلماء المراد بالغاسق إذا وقب الليل إذا دخل، فكأني استعذت برب الفلق، بربي سبحانه الذي يفلق الإصباح، الذي يأتي بالنور بعد الظلام، استعذت به من شر الليل البهيم وما فيه. فإن قال قائل وما في الليل البهيم من شرور، إذ الله قال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل. وقال علماء بل وفي ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد عائشة ذات ليلة ونظر هو إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، مشيرا إلى القمر. قال العلماء ولا تعارض، فإن الليل إذا دخل يأتي معه القمر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل، كما قال العلماء. لماذا هذا؟ قالوا لأن الشياطين تنتشر ليلا، دل على ذلك قول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، أي إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوكئوا قربكم، القربة اربطوها واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، فإذا ذهبت ساعات من الليل فحلوهم. وفي بعض الروايات فإن للجن انتشار وخطفة، وفي روايات ثالثة فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا لا. قال عليه الصلاة والسلام فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. وشياطين الجن تنتشر سريعا في الليل، بل وشياطين الإنس تنتشر ليلا، بل والحيات والعقارب والأوام كلها تخرج من جحورها ليلا. فأمرنا بالاستعاذة بالله رب الفلق، رب الذي أتى بالنور والضياء، أن نستعيذ برب الفلق من شر الليل إذا دخل، من شر الليل إذا أقبل. قال تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل والقمر إذا ظهر، ثم أيضا ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل اللواتي يسحرن العباد، يأتينا بأحبال وقيود وينفثن من سحرهن في تلك العقد ويربطن عقدة بعد عقدة بعد عقدة يلقين بالتعاويذ والشعوذات، يلقان التعاويذ والشعوذات والطلاسم التي ليست بمفهومة، التي توحيها إليهم شياطين الجن وشياطين الإنس، يتلون هذه التعاويذ ويعقدن عقدا مع كل تعويذة باطلة، مع يلقين الكلمات الخبيثة كلمات السحر ويعقدن عقدة، ويلقين ويعقدن عقدة، ويلقين ويعقدن عقدة. فأمرنا نحن أن نتعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، فالسحر موجود ولا يدفعه إلا الله ودعاؤه والاستجارة به. وما علمناه من رسولنا محمد من أدعية وأذكار، السحر موجود، ولذلك جاءت عقوبات لفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ولقد ورد أن النبي سحر، سحرته نسوة من بيت لبيد بن الأعصم، فكان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه الشيء أنه يفعله ولا يفعله، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، فدعا ربه ودعاه. وهذا العلاج لمن ابتلي بشيء من ذلك، دعا الله ودعا ودعا ودعا، واستمر في دعائه شهرا، يعلمنا أن الشفاء بقدر، أن الشفاء له وقت. فلا يقول أحدكم: دعوت ولم أرى يستجب لي، ولكن واصل الدعاء. فالنبي سيد ولد آدم، ودعا دعاء طويلا كما في الحديث، دعا ودعا ودعا، استمر شهرا أو ما يقارب 40 يوما يدعو ويدعو ويدعو، حتى أصبح ذات يوم وقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط. قال: أين؟ قال: في بئر ذروان. فأرسل النبي بعض أصحابه، قيل أنه أرسل عليا رضي الله عنه، فنضح ماء البئر كأنها لقاعة الحناء، واستخرج السحر وأمر بالبئر فدفنت. قيل: يا رسول الله، هلا نقتلها؟ هلا تنشرت؟ قال: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا. الحاصل أن النبي ابتلي بشيء من ذلك الذي ابتلى به بعض بني آدم، فالرسول بشر في هذا الصدد، ولكنه معصوم في تبليغ رسالة. إنما ما كان عوارض للبدن، عوارض للبدن، فالرسول فيها بشر. فقد سقط من على الفرس فجحش، كسرت ساقه، وقد شش رأسه، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، أي كسرت أسنانه المقدمة، وشش رأسه، وسال الدم منه يوم أحد. فالذي يجري على البشر يجري على رسولنا من ألم، من وجع، من جوع، من ضعف أحيانا للبصر نتيجة الجوع، من حمى تعتريه عليه الصلاة والسلام، من وعكة تلم به، فهو في ذلك كسائر البشر. أمرنا أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من النفاثات في العقد، من النفاثات في العقد، وهذه شرور خارجية تكون أنت في مأمن فتسحرك امرأة أو يسحرك رجل، فتعوذ بالله بارك الله فيك من الشيء قبل حدوثه. واقرأ هذه السور لا يتمكن منك ساحر، لا يتمكن منك كاهن. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، لدفع السحر سبل ولدفع السحر طرائق والمقام لا يتسع. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فالحساد لهم شرور، الحساد لهم شرور، أمرنا أن نستعيذ بالله منهم ومن شرورهم. فتكون أنت في مأمن، ما آذيت شخصا ولا ظلمت شخصا، ولكن هناك من يظلمك، هناك من يتمنى زوال الخير عنك وتحول النعم منك. قد تشعر به وقد لا تشعر، قد تشعر بالحاسد وقد لا تشعر، قد تشعر بالعائن الذي هو شقيق الحاسد وإن كانت بينهما فروق طفيفة، وقد لا تشعر. فأمرت يا عبد الله بالاستعاذة بالله عز وجل من شر حاسد إذا حسد. أمرنا بالاستعاذة بالله من شر الحساد ومن شر العائنين. والعين حق كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وكما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي لينفذون سهام العيون فيك. بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالحسد وارد، فتعوذ بالله من شخص يريد حلول المصائب بك، يريد نزول البلايا بك، تعوذ بالله، فإن هذا السهم قد ينفذ فيك إذا أراد الله لك شيئا من ذلك. إذا أهملت التحرز فتحرز بالله من عين حاسد تكاد أن تؤذيك. ولقد كان من رقية جبريل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما اشتكيت يا محمد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: اشتكيت يا محمد، أعيذك بالله من شر كل حاسد يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. هكذا وبنحوه كان جبريل يعوذ النبي عليه الصلاة والسلام. لا أخفى عليكم أن العين حق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قام رجل أبيض، سهل بن حنيف كان رجلا أبيضا وسيما جميلا، قام يغتسل فمر به عامر بن ربيعة فنظر إليه وصوب النظر، قال: ما هذه الجلد؟ ما رأيت جلدا قط مثلها، ولا كأنها جلد بكر مخبأ. فسقط سهل صريعا في الحال، حمله أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلين: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه عليه الصلاة والسلام قائلا: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل ركبتيه وداخلة إزاره، وأخذ الماء وصب على سهل بن حنيف، فقام وكأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوطا في حبل وبسلسلة وفك منها، فقام نشيطا يجري رضي الله تعالى عنه. ولقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد أن قتل زوجها جعفر بثلاثة أيام يعزيها، رأى حولها أبناء جعفر عبد الله بن جعفر وإخوته صغارا نحفاء كأنهم أفراخ من شدة الضعف، فقال: يا أسماء، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، لماذا أجسامهم نحيفة؟ قالت: يا رسول الله، تسرع إليهم العين يا رسول الله، تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، أي طلبي لهم من يرقيهم، فاسترقي لهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فقد ترى ولدك نحيفا، ليس بمريض وليس بمتألم من شيء، يأكل جيدا، يشرب جيدا، لكن به نحافة شديدة، تراه نحيفا، تذهب به إلى الطبيب فلا مرض، ولكن ثم أمراض لا يعلمها الأطباء، أطباء المادة وأطباء الحس لا يعلمونها، أمراض العين، أمراض الحسد، أمراض السحر، تلك أمور لا يعلمها الأطباء، ودواؤها في كتاب ربي وفي سنة نبي محمد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتضمنت سورة الفلق كما أسلف التعوذ بالله من الشرور الخارجية عموما، من شر ما خلق، من شر الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، حيتانهم ووحوشهم، حياتهم وعقاربهم، حتى البعوض وحتى البق، كل ذلك تضمنته سورة الفلق، إذ الله قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الإنس عموما، وكذا الجن، وكذا الحيات والعقال، وكذا لدغات النمل ولدغات النحل، وكذا الحشرات والجراثيم، كذا الحشرات وكذا الجراثيم، وكذا الأوبئة التي تتسرب إلى الجسم. سورة الفلق تضمنت تعوذا بالله من كل ذلك، ومن شر الليل وما فيه، ومن شر السواحل، ومن شر الحساد، وثم علاجات أخرى في الكتاب والسنة لمن حسد، لمن سحر لا يتسع المقام لبسطها. الحاصل أن سورة الفلق، السورة الكريمة المباركة، تضمنت استعاذة بالله من شرور المخلوقات جميعها، من شرور المخلوقات جميعها، حتى أصحاب الالتهابات الكبدية والوبائية وأصحاب الأمراض الناشئة عن أي شيء، تعوذهم بالله من جراثيم تلك الأمراض مطلب لهم. ولذا فكما سمعتم كان النبي يقفل في يديه ويتعوذ بالله ويقرأ السورتين ويمسح بهما الجسد مع سورة الإخلاص. أما سورة الناس ففيها استعاذة بالله من شر النفس ووساوسها، فالنفس لها شر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وفي خطبنا دوما تلك التي تعلمناها من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، استعذت برب الناس وإلههم وملكهم من ماذا؟ من شر الوسواس، من شر الوسواس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في الصدر فيحملك على المعاصي وعلى الموبقات. الذي يوسوس في صدور الناس يشككك في ربك وفي كتاب ربك وفي سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، يشككك في دينك، يشككك في إيمانك. أمرنا أن نتعوذ بالله برب الناس وإلههم وملكهم من شر الوسواس. والوسواس هو الشيطان يوسوس، والوسوسة الصوت الخفي، الصوت الخفي الذي يلقى إليك. من شر الوسواس الخناس، وصف حتى نعلم ما الذي يتسبب له في أن يخنس، يخنس عند ذكر الله. إذا ذكرت الله انكمش، إذا وسوس لك الشيطان في الصدر فذكرت الله انكمش وضعف، وضعف عمله معه. ولذلك أمر من وسوس له الشيطان بالتعوذ وبذكر الله. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهناك شياطين جن توسوس، وشياطين إنس توسوس أخرى. دل على ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهناك وجه آخر للمفسرين في تفسير الآية الكريمة، حاصله أن هناك جن من أهل الإيمان وإنس مؤمنون. الشيطان إبليس يوسوس في صدور الجن المؤمنة ويوسوس في صدور الإنس المؤمنين، فيكون قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، تكون الجنة والناس من الذين يوسوس إليهم. وعلى التفسير الأول الجنة والناس هم الموسوسون إلى أهل الإيمان عموما. أيها الإخوة، هنالك طرائق عن رسولنا محمد، بل وفي كتاب الله طرائق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان ما نحترز به من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وكذلك حروز نحترز بها من الحساد، نحترز بها من السحرة والكهنة. كل ذلك وارد في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم، ليس بطلاسم خفية، ليس بطلاسم خفية، بل آيات وأحاديث ظاهرة بينة، فعليكم بها. ودعوا السحرة والدجالين وأهل البدع وأهل الأهواء، فليسلم لكم دينكم، ليسلم لكم دينكم، وليسلم لنا جميعا ديننا ومعتقدنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، آت نفوسنا تقواها، زكاها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، اللهم أعذنا من السحرة والحساد يا رب العالمين، اللهم أعذنا من شر ما خلقت، اللهم أعذنا من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. اللهم أعذنا من الجنة، وأعذنا من عموم الناس يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا رب العالمين، يا فاطر السماوات والأرض، بصرنا بكتابك وبصرنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا البدع والأهواء يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ادفع الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين. ايها الاخوة، الذنوب تجلب مصائب كما لا يخفى عليكم، والأعاصير التي ترونها حلت ببلاد انما هي مخوفات، يخوفكم ربكم بها، يخوفكم ربكم سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فقول في تفسيرها تشهد له بعض المعاني وبعض الايات ان العذاب ينزل قريبا منك حتى تتعظ انت، او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. فاحيانا تنزل مصيبة على جار لك لعلك تتعظ، لعلك تعتبر، احيانا تذكر ببلية تحل بدولة مقاربة لك هي جارتك كي تتعظ وكي تعتبر. اعلموا ان البلايا تنزل بالذنوب. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فالبلاء تنزل بذنوب وترتفع بالاستغفار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فخذوا العبر من الدول التي تحيط بكم ومن الأشخاص الذين هم بجواركم، فترى الشخص يمر سليما تفاجأ أنه مصاب بالسرطان، انه مصاب بالفشل الكبدي او الفشل الكلوي حتى تعتبر انت. فليس عذاب الله عنك يا عاصي ببعيد، ولكن ربنا حليم سبحانه. فلا تغتر بحلمه، فلا تغتر بحلمه، فهو شديد العقاب سبحانه وتعالى. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فمن كان قائما على معصية فليقلع عنها، ومن كان قائما على طاعة فليكثر منها، والعون من الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك اسرانا واسرى الماسورين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين، وارفع درجاتنا في عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اكثروا من الصلاه والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. ألا وآخر الصلاة.